الخنزير أحل لك من هذا. وقال عكرمة لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته، وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. وقوله تعالى هن أطهر لكم، أي أزوجكمهن، فهو أطهر لكم مما تريدون أي أحل، والتطهر التنزه عما لا يحل. وقال ابن عباس كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يجبهم، وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته، يعني بتزويجهم من بناته، وليس أنه يعرض الفاحشة، نعوذ بالله من هذا الظن القبيح. يقول وليس ألف أطهر للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة، بل هو كقولك الله أكبر وأعلى وأجل، وإن لم يكن تفضيلا، وهذا جائز شائع في كلام العرب، ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى أكبر منه. هذا فيه نظر الله أعلم في هذا التمثيل يعني. وقد قال أبو سفيان ابن حرب يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل الله أعلى وأجل، وهبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا. نعم هذا مثال حسن في أن أفعل التفضيل تكون على غير بابها. فهن أطهر لكم، يعني هذا هو الطهر، وليس في نكاح الرجال طهارة أصلا، بل هو النجس بعينه. فهذا يدلنا على أن للسلف في عرض البنات في قول هؤلاء بناتي قولان أو ثلاثة أقوال. قول أنه عرض البنات بناته فعلا ليزوجهم إياهن، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، لأن البنات الأصل إذا قال بناتي فأنهن بناته لصلبه، ولا بد من دليل حتى يصرف إلى معنى بنات أمته. لا هؤلاء يعني يمكن أن تستعمل القريب والبعيد، هي طبعا القريب أساسا، ولكن قد تستعمل في غير ذلك، هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد، هؤلاء للقرب. نعم يعني هذا يعني قد يكون مرجحا يعني. كما ذكرنا أن ظاهر الآية أنهن بناته، والقول الثاني أنهن بنات أمته، وهذا فيه مأخذ، وهو أن النبي أب للمؤمنين، وهؤلاء كانوا كفارا، وأزواجهم كانوا أيضا كافرات، كنا أيضا كافرات، فإنما هو أب للمؤمنين. الآية التي استدلوا بها قراءة ابن مسعود للآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وإنما صرنا أزواجه أمهات المؤمنين لأنه أب لهم. نعم لكن هذه أبوة للمؤمنين وليس للكافرين، فلا يقال أم المؤمنين والكافرين من أمة الدعوة، وإنما هن أمهات المؤمنين فقط، وهو إذن أب للمؤمنين وليس أب للكافرين، وليس أبا للكافرين. فهذا فيه مأخذ على هذا القول. القول الثالث أنه أراد ذلك ليصانعهم ويدافعهم ولم يرد إمضاءه، وكأن من قال هذا نظر إلى أنه لا يجوز أن يزوج المسلم ابنته من رجل كافر يفعل المنكر. والصحيح أن هذا ليس بلازم، بل دعاهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإذا أرادوا تزوج النساء تابوا إلى الله والتزموا بشرعه، وعند ذلك يصح الزواج. أما كونهم كفارا فهذا لا يلزم، لأن الشرائع مما تختلف في مثل هذا، كما اختلفت شريعة الإسلام في أول الإسلام عن آخره، عندما أنزل الله عز وجل فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، عند ذلك حصلت المفارقة. في أول الإسلام لم يزل الأمر شائعا أن تكون المرأة مسلمة وزوجها كافر، لكن هذا نسخ باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لمسلمة أن تكون تحت كافر. أما من يظن أنه أراد أن يفدي بناته بأن يعرضهن للفاحشة فليس بقول أحد من أهل العلم، ونعوذ بالله أن يظن بنبي عظيم من أنبياء الله عز وجل الضيافة وأنه يرضى بفعل الفاحشة ببناته، نعوذ بالله من ذلك. فليس هذا مما تصح فيه مجاملة ولا مدافعة، وكذلك لا يتناسب هذا الظن الفاسد مع قوله هن أطهر لكم، فالزنا ليس بطهر، وإن كان الشذوذ نجاسة فالزنا أيضا نجاسة، ولهذا لا نجاسة معنوية ونجاسة للقلب، وإنما النكاح الصحيح هو الطهارة، لا طهارة بغير ذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة، لا تصح العلاقة المعاشرة بين رجل ومرأة إلا من خلال الزواج، يعني المعاشرة الجنسية. فقوله قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، إرشاد لعلاج الداء العضال، داء الشذوذ الجنسي بعرض الزواج والترغيب في الزواج مع التوبة الصادقة والعزيمة والنية الصادقة الخالصة لوجه الله في التخلص من هذه الجريمة العظيمة والذنب الكبير وهذا المرض، هذا الذي يحصل به الطهر ظاهرا وباطنا. وكما ذكرنا من قبل هذه الطهارة كما تحدث بزواج العفيفة الحرة، المرأة العفيفة، وكذلك تحصل بطهارة القلب بالإيمان والتوبة والالتزام، تحصل كذلك بطهارة الفكر ومحو الخواطر السيئة وحراسة الفكر من الخواطر السيئة، بدون ذلك لا تحصل الطهارة المقصودة، ونسأل الله العافية. هذا الداء أعجز أطباء النفس وأعجز المعالجين في يعني مجتمعات كثيرة، والحقيقة أنه لا يتم علاجه إلا بالالتزام الصادق بهذا الدين. هذا الداء العضال لا بد من تحصيل الطهارة منه بالوسائل المختلفة كما ذكرنا، بحصول البديل الناجع، وهذا أمر تكرر ذكره في القرآن، وهو من أحسن المداخل للنفس الإنسانية، أعني أن الشيء المحرم قد وجد بدلا منه أشياء حلال كثيرة، كما قال عز وجل لآدم وحواء فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فالله عز وجل جعل في الحلال مندوحة، جعل في الحلال سعة، وكل شيء حرمه الله عز وجل علينا جعل لنا خيرا منه، بدلا منه، حلالا طيبا لا نحتاج معه إلى الحرام. وكما ذكرنا هذا مدخل للنفس الإنسانية، لابد أن تعطى البديل الطيب الصالح، وهذا من أهم مسالك الدعوة إلى الله عز وجل، أن يوجد البديل الطيب النافع لمن ابتلي بذنب معين. لو تركته دون بديل فإنه غالبا ما يعود مرة أخرى إلى الذنب لقوة الشهوة وغلبتها على الإنسان. لذلك إذا كان على سبيل المثال له صحبة سيئة تأمره بالمنكر، فلابد أن تولد له صحبة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. لابد أن تبحث له إذا حرق يعني ذكرت له تحريم شيء معين مثلا كالخمر، فعرض عليه الشراب الطاهر وسائر الأشربة اللذيذة الحلال، وإذا ذكرت تحريم الخنزير فاذكر حل البقر والغنم والإبل وغير ذلك والدجاج وغيرها من أنواع الأطعمة الحلال. فهذا مسلك من أهم مسالك الدعوة إلى الله عز وجل صفة العموم. وكما ذكرنا في طهارة في البدن، طهارة في القلب بالتوبة، طهارة في الفكر والخواطر، إذا اجتمعت هذه الأمور كان حاصل يعني هذا الطهر طاردا للخبث والفساد من قلب الإنسان وفكره وسلوكه العملي بعد ذلك، عند ذلك يتخلص من هذا المرض، والله أعلى وأعلم. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومعنى آخر معاني الطهر في هذا الباب هو الطهر الحسي من جهة الأمراض الكثيرة التي تحصل بسبب الممارسة الجنسية الشاذة، فإن هذا من أعظم أسباب انتشار الأمراض الخطيرة. وما مرض الإيدز عن الناس ببعيد، إذ أصله الممارسات الشاذة التي انتقلت بسبب ممارسات محرمة مع الحيوانات. بداية هذا المرض الفظيع كان يعني في الحيوانات، الفيروس، هذا الفيروس الخطير كان وجوده في الإنسان قبل يعني سنوات غير مولود، لم يكن مولودا، وإنما كان وشراسته كانت في يعني ليست بهذه الشدة في الحيوانات، وإنما لما انتقل إلى الإنسان صار مدمرا هذا التدمير الفظيع لجهاز المناعة. بداية كان ممارسات شاذة مع الحيوانات انتقل من خلالها إلى الإنسان، وكان معروفا في الشذاذ جنسيا، وانتشر فيهم انتشارا عظيما، ووجوده في هذه الممارسات أضعاف الممارسة الطبيعية. ثم بعد ذلك صار ينتقل بين الرجال والنساء من خلال الممارسات المحرمة غالبا، ويمكن أن يقع من أي ممارسة طبعا، لكن إنما ينتقل في الغالب بسبب انتشار الفواحش والزنا ويعني الشذوذ الجنسي، والعياذ بالله من ذلك. ففعلا هذا الموضع الدبر وهو موضع النجاسة وموضع ميكروبات كثيرة جدا، موضع جراثيم لا يمكن التخلص منها، وموضع فرج المرأة يعني خالي من هذه الأضرار، وبالتالي يحصل الطهر بحصول المعاشرة الطبيعية بين الرجل وامرأته، من خلالها يحصل الطهر المطلوب، والله أعلى وأعلم. قال: فاتقوا الله، يذكرهم بتقوى الله، وهي دعوة الله للأولين والآخرين، يأمرهم بتقوى الله عز وجل، لأن الخوف من الله عز وجل والاستعداد ليوم القيامة ويوم الرحيل عن الدنيا هو الذي إذا حصل للعبد تمكن من التخلص والتغلب على شهواته. بدون تقوى لن يكون هناك تخلص من الشهوات. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ينهاهم عن أن يفعلوا الفاحشة مع الضيوف فيحصل له الخزي الشديد، ولا تخزوني في ضيفي. فهو يذكرهم بحقه وحق الأضياف لعلهم أن ينزجروا عن هذا المنكر. أليس منكم رجل رشيد؟ سؤال للإنكار عليهم. وسبحان الله، لم يكن من قوم لوط رجل واحد رشيد، لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير لوط عليه السلام. وهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء وكثرة الهالكين، ومع ذلك فالله ينصر النبي ومن تبع الأنبياء كذلك ولو بعد حين. فقلة من استجاب للأنبياء ثمرة ذلك عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وثمرة ذلك أن لا يعرف الإنسان الحق بالرجال، لكن يعرفه بالدليل، لا يعرفه بالكثرة، لا يعرفه بأن أكثر من لقيت يقول هذا أو يفعل هذا، وإنما تعرف الحق بدليل. ثمرة العلم بقلة من استجاب للأنبياء. وثمرة ذلك أيضا عدم اليأس والاستمرار في الدعوة إلى الله وبذل الجهد في سبيل الله، والله هو الذي يتولى نصر عبده المؤمن. فعندما نعلم قلة من استجاب للأنبياء ونعلم عاقبتهم في النصر يزداد توكلنا على الله، ونعلم أن الأسباب المادية ليست هي التي بها ينتصر المؤمن، وإنما قد يأتي عليه فترات من الضنك والشدة الأيام العصيبة بحكمة الله سبحانه وتعالى ما يجعله يجعل ما يجعل يجعل هذه الأيام العصيبة تجعله لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ويعلم أن النصر حليفه طالما كان على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، مهما انتفش الباطل ومهما عظم أمره ومهما قل جنود الحق، فالحق منصور وظاهر وباق ومستمر، والباطل مضمحل زاهق مهزوم مغلوب ولو بعد حين. فثمرة كثيرة جدا من ثمرات المعرفة بأن بقلة من استجاب للأنبياء، وأيضا دليل على أن هذه المعرفة هذه المسألة دليل على أن المنازل عند الله عز وجل ليس بكثرة الأتباع، وإن كانت كثرة الأتباع على الحق مما يفرح به المؤمن ويزداد به ثوابا، لكن عمل القلب أهم. وأهل السنة يعتقدون أن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء، وكم من أولياء كان لهم من الأتباع أضعاف مضاعفة، كان لهم من التلامذة ما يبلغون الآلاف، يعني أئمة كان يحضر لهم في المجلس الواحد بضعة مئات وبضعة آلاف يعني يتبعونهم، وهناك من الأئمة الكبار من يتبعهم الناس عبر الزمان. ولوط عليه السلام رجل واحد لم يؤمن به من قومه ولا رجل، وإنما آمن بناته فقط، وهو أفضل من كل هؤلاء العلماء والدعاء والذين دخل الناس على أيديهم في الإسلام كثيرون، وأفضل من المجاهدين من غير الأنبياء، وأفضل من الصديقين، لأن نبي الواحد أفضل من كل الأولياء. فانظر إلى التفاوت في أعمال القلوب وحال القلوب واجتباء الله عز وجل من يجتبيه. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وتعلق قلبه به وافتقر إلى الله وتحمل في سبيل الدعوة الاحتمالات العظيمة من الابتلاءات العظيمة، كل ذلك مما يرتفع به منزلة عند الله عز وجل. إذن نجاح الدعوة أو فشلها ليس بكثرة الأتباع، وإنما نجاح الدعوة بأن يظل الداعي على دينه ومبدئه، يموت على ذلك ويحيى عليه، يحيى عليه ويموت عليه، على عقيدته الصحيحة، على دينه الحق، ولو مات هو وأتباعه لو كان له أتباعا آخرين. لوط عليه السلام انتصر لا شك في ذلك، نصره الله في الدنيا ونصره في الآخرة، لكن قلة من استجاب. لكي نعلم من النجاح الدعوة ليس بكثرة الأتباع، ليس بأن الناس قد استجابت، ليس عليك النتائج، هو قد نجح في أنه بلغ دعوة الحق قام بحق الله سبحانه وتعالى وثبت على ذلك إلى الممات. لذلك نقول والله مسألة عظيمة الأهمية، لأن كثيرا من الناس حتى من ينتسب للدعوة يجعل النجاح والفشل بكثرة الأعداد الذين يستجيبون للداعي أو يسمعون كلامه أو يحضرون دروسه أو يلتزمون منهجه. ليس الأمر كذلك، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنجح إذا ثبت الإنسان على الحق، عارفه وثبت عليه وظل عليه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على ذلك. لا عبرة بمن استجاب أو ممن رفض قبول الدعوة. ولذلك تقول يمكن أن يموت النبي، بل وقد ذكر الله عز وجل قتل بعض الأنبياء والرسل، كما قال عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعلى القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي على الوجه في التفسير في هذه القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، كان معه جماعة كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعد موت نبيهم يعني، وما ضعف وما استكان. وعلى القراءة الأخرى: وكأي من، وعلى الوجه الآخر في تفسير هذه القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل مع النبي جماعات من الأتباع. وعلى أي الأحوال فالقتل بهذه الصفة والموت على هذه الصفة ليس هزيمة وليس فشلا، بل إذا مات الإنسان على مبدئه وعقيدته مبدأ الحق، لا أعني أي مبدأ كما يحلو لبعض الزنادقة المنافقين أن يتكلم أن كل من مات في سبيل مبدأ ما فهو حسن وصالح وأنه على الحق، طالما أنه مات في سبيل مبدأه، ويمتدحون بعض الكفرة لأنهم جاهدوا في سبيل مبدأهم حتى مدحوا النازيين والشيوعيين وأمثال هؤلاء، إنما نعني أن يموت على مبدأ الحق، على عقيدة الحق، على طريق الحق، على دين الحق، وهو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل. لذلك نقول من مات على ذلك فهو منتصر وإن قتل. ولا شك كما ذكرنا من قبل أن أصحاب الأخدود انتصروا، يعني المؤمنين المقتولين من أصحاب الأخدود انتصروا، وبقي ذكرهم الحسن، وهم الآن أحياء عند الله عز وجل ككل الشهداء، وهلك وقاتل الله عز وجل الملك الظالم وجنوده المجرمين الذين كفروا بالله عز وجل واعتدوا هذا الاعتداء الفظيع. وهكذا كل ظالم وكافر فاشل في دعوته، فاشل في حياته، تعيس، وإن قتل من قتل من الناس ومن الأنبياء ومن الصالحين. الأمر لا يوزن بالنتائج المشهودة في هذه الدنيا في اللحظة التي يكون فيها الداعي، مع أنها في مجموع الدنيا يظهر أثرها. لا تزال الآن كل الأمم، اليهود والنصارى والمسلمون، يثنون على لوط عليه السلام كما يثنون على إبراهيم عليه السلام. ولوط لم يؤمن له رجل واحد، ولم تكن دعوته كما ذكرنا دعوة كثيرة الأتباع ولا مشهورة، ولكن الثناء الحسن والذكر الحسن والعظات العظيمة والمعاني الإيمانية التي كلما ذكرت قصة لوط عليه السلام تحصل لأهل الإيمان من خلال هذه السيرة العظيمة، والفوائد الدينية التي يستفيدها أهل الإيمان عبر العصور من سماعهم لهذه الآيات وتدبرهم لها. والله كل ذلك من نصيب لوط عليه السلام في الخير والحسنات وانتفاع المؤمنين به عبر الزمان. لذلك كانت دعوته ناجحة بلا شك، بخلاف هؤلاء الكفر المجرمين الذين هم سلف السفر المنحطين في زماننا من أهل الفواحش والفجور والشذوذ الذين يحاولون نشر الفساد في العالم. لذلك نقول فائدة أن نعلم أن لوط لم يؤمن به رجل واحد من قومه، قلة من استجاب للأنبياء، أن نعلم أن نجاح الدعوة أو فشلها ليس بكثرة الأتباع، بل بثبات نجاح الدعوة بثبات الداعي على دعوته إلى الله. والفشل هو في الحقيقة أن ينحرف عنها أو أن يقبل بالباطل أو أن يقبل المساومة على الحق. ونحن نقول ذلك لكل المسلمين في معاركهم المختلفة الحسية والمعنوية مع الكفار، ولذلك لأن الضغط الشديد الذي قدر الله عز وجل أن يولد من جراء قوة الباطل يدفع الكثيرين إلى أن يقولوا بالباطل وأن يدينوا بالباطل وأن يتابعوا الباطل. وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا من أجل قوة الباطل، وكم من محارب لدين الله سبحانه وتعالى وصاد عن سبيله وهو يقول في نفسه لا أريد ذلك، ولكن الباطل غالب وظاهر ولا أستطيع أن أمنعه، وأنا أريد المصلحة والإحسان والتوفيق كما قال المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كذبوا، وإنما هم يريدون التوفيق بين الحق والباطل لينتفعوا بباطلهم والعياذ بالله، ويعني ليجدوا الراحة في زندقتهم ونفاقهم نعوذ بالله. لذلك نقول أن الثبات على الحق في مواجهة الباطل هو النجاح الذي يلزم المؤمن أن يحافظ عليه وأن يحققه، وليس أنه عليه النتائج، وليس أنه عليه أن يهتدي الناس، ولا يقدح في منزلته في الدنيا ولا في منزلته عند الله عز وجل أنه لم يؤمن به رجل واحد حتى نقول دعوة فاشلة أو دعوة غير ناجحة، بناته فقط استجبنا لها. لو لم تستطع أن تصلح إلا أسرتك فبها ونعمت، مع أن فضل الله عز وجل كثير. بناته، مع أن امرأته لم تكن صالحة، ولكن نجح لوط عليه السلام في تربية بناته على الإيمان والإسلام، وكانوا هم المؤمنين المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يا سبحان الله، مجتمع كامل ومدن وقرى كاملة وفي ليس فيها إلا بيت واحد فقط ملتزم، وهذا البيت مخترق من الداخل، أعني هناك عملاء خبثاء داخل البيت، هي امرأة لوط الخائنة والعياذ بالله. والله إن هذا لمبشر لكل الدعاء إلى الله والمجاهدين في سبيل الله بالمنازل العالية عند الله والذكر الحسن في الدنيا. القضية الحق لا تموت، وأهل الباطل يموتون، ومن استجاب للباطل ودر في فلكه يموت بموته، وكذلك يبقى ذكره السيء وذم المؤمنين له عبر العصور. قوم لوط تشعر ببغضاء عجيبة موجودة في قلب كل مؤمن لهم، كل مؤمن يبغضهم بغضاء ويكرههم كراهية، وفعلا والله ما يستحقون ذلك، ويعني ما يعانونه الآن من العذاب والعياذ بالله، وما يهانون به من أنواع الهوان الآن، هم وأمثالهم من الكفرة، فضلا عما ينتظرهم من عذاب الخلود في النار يوم القيامة جزاء على ما صنعوا. هذا الأمر دليل على النهاية الحقيقية لهذه المعركة، هذه هي النهاية الحقيقية. لذلك عندما نرى يعني المسلمين المستضعفين والمجاهدين يقتل من يقتل، ويعني ترمل نساؤهم وتقتل أطفالهم، يجرح جرحاهم، فوالله إنهم مع بقائهم على الحق وثباتهم وعدم تنازلهم كتنازل المنافقين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، وصار اليهود والنصارى أصدقاؤهم لا يستحيون من ذلك، وصاروا أولياءهم وصاروا أعوانهم على أذية المسلمين وحصار المسلمين وتجويع المسلمين، نسأل الله العافية. لا دين ولا رحمة ولا يعني إنسانية بدرجة ما، شيطانية لا تصفها بالحيوانية، الحيوانات لا تفعل ذلك ولا تقبله ولا ترضاه. ويعني لو أن أسدا قد أكل حتى شبع ترك الحيوانات الأخرى تأكل وتشرب، ولكن نسأل الله العافية. الفساد في الأرض، الرغبة في نشر الكفر، ولذلك فعلا فتنة أن يعلو الباطل. يعني سمعت كلمة عجيبة من المجرمة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تقول أننا نجحنا في الضفة الغربية نجاحا كبيرا، أننا من يعني تقصد بذلك أن الناس ابتعدوا عن الدين والعياذ بالله، وبقي هذا المكان ينال كل أنواع العقوبات في غزة. سبحان الله، ماذا يريدون؟ أن يبتعد الناس عن الدين، أن يتخلوا عن القضية. لذلك نقول لو مات الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله كما مات رسل الله على قضيتهم ولم يستجب لهم أحد، ولكن مات ثابتا بفضل الله عز وجل قد كسب المعركة وانتصر، وبقي في الدنيا منتصرا في ثناء المؤمنين وفي قلوب المؤمنين حب عظيم للوط عليه السلام ولأهل بيته، وكراهية عظيمة للكفار، هزيمة حقيقية، اندحار واندثار، وعذاب في الدنيا الذي أصابهم، وعذاب في البرزخ الآن، وعذاب يوم القيامة، فأي خسران أكثر من ذلك. ولذلك نقول هؤلاء الكفر المجرمون حتى ولو قتلوا كل المسلمين ولكن قتلوهم كراما وأعزة، أبوا أن يكونوا منافقين، أبوا أن يكونوا في ركب المجرمين أن يحاربوا دينهم وأن يتخلوا عن دينهم، فهذا والله هو الكرامة. لا كما يقول بعض أن الكرامة أن نركب سيارات أو نأكل أكل مرفه أو نعيش في مساكن مكيفة، أو أن هذه الكرامة وضد ذلك المهانة، أن الناس لا تجد طعاما ولا شرابا فهي مهينة. لا، ليس كذلك. والمهين هو الذي باع دينه، الذي باع مبدأه، الذي ضاعت عقيدته وإيمانه وإسلامه. لذلك نقول فليستبشر أهل الإيمان خيرا من خلال هذه الفائدة العظيمة. قلة من استجاب للأنبياء، أليس منكم رجل رشيد؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كما ذكرنا لابد من اهتمام بالبيت، لأن لوط عليه السلام نجح مع بناته مع وجود مع عوامل سلبية في البيت. إذن لا تظن أن الظروف كلها لابد أن تكون مواتية لنجاح دعوتك، لابد أن تكون يكون المجتمع متعاونا معك، لا يلزم. نعم نحن نعاني مع أبنائنا وبناتنا وأهلينا من جراء انحراف المجتمع، لكن هذا ليس مبرر لكي نترك الدعوة إلى الله، تنجح بإذن الله تبارك وتعالى رغم المؤثرات السلبية. لوط عليه السلام كان هناك مؤثرات سلبية في بيته، المرأة الخائنة التي خانت عقيدة لوط عليه السلام، وبالتأكيد هي معجبة بسلوك قومها تحاول أن تغري بناتها بذلك، ومع ذلك فشلت ونجح لوط عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تطلب في جو الصراع بين الحق والباطل أن يكون الجو مهيئا لك، أن يكون الطريق مفروشا بالورود، سوف تجد سلبيات وسوف تجد تربية مزدوجة، تربية في البيت وأحيانا داخل البيت تجد أوامر مزدوجة، أوامر بالخير وأوامر بالشر كامرأة لوط كما ذكرنا، فضلا بقى عما نجدون نحن في مجتمعاتنا، المدارس تأمر بالشر والأصدقاء يأمرون بالشر والشوارع تأمر بالشر وتحث عليه وتربي عليه، وسائل الإعلام الخبيثة تأمر بالشر كثير جدا، مع ذلك لا تيأس حتى ولو كان الأكثر على الفساد، فالنجاح والفلاح لمن صبر على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة، كما قال ابن كثير رحمه الله، فقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أروى لنا فيهن ولا نشتهيهن. يا سبحان الله، الفطرة التي انتكست، ما نشتهي النساء، مع أن الإنسان هيئ بمراكز المخ والهرمونات والمؤثرات الحسية، العين، الأذن، الأنف، الجلد في اليد وغيرها وفي الفرج، كلها موضوعة على تحرك الشهوة بين الرجل والمرأة. سبحان الله، فطرة في الإنسان، نجد أن بعد مرحلة معينة من العمر يحصل انجذاب بالنظر، انجذاب إلى الصوت، انجذاب إلى الرائحة العطرة، إلى المنظر، إلى الإحساس باليد والجلد، إلى الأعضاء التي فيها مواطن، الأعضاء التناسلية التي فيها مراكز إحساس مخلوقة كذلك. كل ذلك زال من قوم لوط، سبحان الله، أصبحوا لا رغبة في النساء عندهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ويذكرون أن كأن هذا الحق من رغبة كما ذكرنا، لا أرب لنا فين، وإنك لتعلم ما نريد. قال أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال، والعياذ بالله من ذلك. هذا الانحراف والانحطاط والرغبات الخبيثة، مع أنها ليست النفس الجسم الإنساني والنفس الإنسانية لم تخلق لذلك ولم تهيأ لذلك، ولكن الانحراف في القلب، انحراف القلب وفساد الإرادة وفساد الخواطر الذي دفع إلى فساد الإرادة هو الذي أدى إلى هذا الانعكاس والانتكاس في الفطرة الإنسانية، نسأل الله العافية. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. حديث حسن، بل هو في الصحيح، يعني الجزء الأول في الصحيح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل يسير ليلا وأن يتبع أدبارهم أن يكون ساقة لأهله، الساقة اللي بيمشي في مؤخرة الجيش أو في مؤخرة القافلة، ولا يلتفت منكم أحد أي إذا سمعت ما نزل بهم، ولا تهولنك تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك. قال الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قول فأسل بأهلك تقديره إلا امرأتك، كذلك قرأها ابن مسعود فأسل بأهلك إلا امرأتك. يقول ده عندنا هنا إيه، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، يعني فأسري بأهلك بقطعة من الليل ده المثبت، ولا يلتفت منكم أحد ده المنفي، إلا امرأتك هل استثناء من المثبت يعني ما تاخدهاش أصلا لا تخرج بها، أم أنها استثناء من المنفي بمعنى تخرج بها ولكن سوف تلتفت، فإذا التفتت هلكت. الجمهور على أنه استثناء من المثبت بمعنى لا تخرج بها، هي أصلا تبقى ولا تخرج، لأن الله عز وجل يعيد هذا قوله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، دليل على أن امرأة لوط لم تخرج. وكما قال إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، الغابر اللي هو الباقي، فهي بقيت. إذن الراجح أن امرأة لوط لم تخرج أصلا، وإنما وقوله إنه مصيبها ما أصابهم، يبقى جميع ما أصابهم أصابها، وقد أصابهم أنواع من العقوبات والنكال، ذلك أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وأخذتهم الصيحة، لأن وطمس الله عز وجل أعين الذين كانوا أرادوا اقتحام بيت لوط عليه السلام عقوبات، فأصاب المرأة ما أصابهم. فلذلك نقول ظاهر القرآن أن المرأة لم تخرج أصلا. يقول نصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عندهم. وقال آخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فجوزوا الرفع والنصب. المستثنى والمستثنى، المستثنى إذا كان من منفي يجوز فيه إنه يتحذف أداة الاستثناء وتحذف النفي ويترفع ويعرب بعد كده. لا يلتفت، لو جبنا نقول وجوه إعراب ولا لا يلتفت منكم أحد إلا فلان، إلا فلان دي تنفع تتنصب وتنفع إيه فتح، والأكثر أنها تتنصب تترفع، الأكثر أنها تترفع. ليه؟ لأن بيشيل أداة النفي لا يلتفت ويشيل إلا، لأن معناها يلتفت فلان، يلتفت فلان هي معناها كده، معناها أن المرأة سوف إيه تلتفت، يبقى فاعل فيقوم يرفعها، زي يقول جوزوا الرفع والنصب. ذكر هؤلاء أنها خرجت معهم، ده خلاف ظاهر الآية، لأن ربنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هي كانتش مؤمنة، هي كانت مسلمة في الظاهر خائنة للوط، حقيقة أمرها الخيانة، كانت يعني تبدي ذلك ولكن في الحقيقة أنها لم تكن إيه؟ لم تكن مؤمنة، فهي ظاهر أنها لم تخرج. يقول أنها خرجت معهم، ذكر هؤلاء، وأنها لما سمعت الوجبة، الوجبة اللي هو الصوت الهائل الذي حدث، إن ربنا قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، يبقى حصل ان جات لهم صيحة عظيمة جدا عند شروق الشمس، فاخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها على القرية، وفي الرواية تانية عليهم يبقى على الناس، يعني لو في حد فلت يبقى هيجي له ايه حجر، يعني قصف تام وشخصي، عام وشخصي، يبقى في فائدة عليها، امطرنا عليها فيها فائدة، وامطرنا عليهم فائدة ايه اخرى، يعني بالضبط كده هتدمر القرية باسرها، ولو حد مثلا كان تحت كان مستخبي كان فيه اي شيء لابد ان يأتيه ايه حجر، وامطرنا عليهم حجرة حجارة من سجين. قال سبحانه وتعالى، دي فوائد تعدد الالفاظ القرآنية، ان كل موضع فيه ايه فيه فائدة. فنقول هنا في انواع العذاب الذي حل بقوم لوط متنوع، ولعياذ بالله انواع متعددة من العذاب، صيحة، وجعل الله اعلى القرية اسفلها، رفعها جبريل عليه السلام حتى اهوى بهم، امطر الله على القرية عموما حجارة، الله اعلم مذنبات من السماء، هي في السماء، لان الله قال مساومة عند ربك، يبقى عند الله يبقى هي فين في السماء، وما هي من الظالمين بعيد، يعني ممكن تأتي وتنزل بالظالمين، يعني هي هناك مثيلات لها تدمر البلد وتدمر الأفراد، تدمر الأشخاص أنفسهم. أمطرنا عليهم في سورة الحج أمطرنا عليهم، وهنا في سورة هود قال أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وكما ذكرنا يبقى صيحة و إهواء إلى الأرض بعد أن رفع عاليها سافلها، وهي ممكن أصلا كل واحدة من دول يبقى هلاك لوحده، يعني لو اترفعت ونزلت زي ما هي من غير ما تقلب يبقى إيه هلاك عظيم، يعني الناس لو طيارة وقعت وهي زي ما هي كده وهم عدلين هتوقعت إيه يموت ويهلكوا، ولكن ده إضافة إلى ذلك نما إيه جعل الله عليها إيه سافلها، تلاقي فوائد عديدة فيما هلك به قوم لوط، جعل الله عليها سافلة، وفي سورة النجم والمؤتفكة ايه اهوى، يبقى سقوط من علو، كل واحدة منها مهلكة، لو هم من غير ارتفاع واتقلبوا هلاك، ولو نزلوا من فوق مقلوبين او عدلين هلاك، وهم نزلوا مقلوبين والعياذ بالله، وصيحة وطمس للأعين، قال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، نعوذ بالله، هذا دي على شدة غضب الله عز وجل عليهم وانتصاره للوط عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال هؤلاء الذين قالوا أنه استثناء من المنفي أنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت ويا قوماه، شوف لسه بتحب قومها على كفرهم، الرابطة القومية هذه التي أدت بها إلى الهلاك، أنها حزينة على قومها إن صح الأثر، وإلا فالحقيقة أنها أصيبت معهم وهلكت بهلاكهم، قالت ويا قوماه فجاءها حجر من السماء فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وهذا وقوم لوط وقوف على الباب، عكوف ملازمين للباب مش راضين يخرجوا، سيدنا لوط واقف يدفع محاولة اقتحام منهم، ولوط يدافع، قد جاءه يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه، فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، طمس الله أعينهم، ذهبت العيون، ذهب ضوءها وصارت يعني صاروا بلا عيون، فرجعوا يسبون لوطا وتوعدونه وهم هالكون في الصباح، سبحان الله. يقول قال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان

إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره. تتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. أقول قولي هذا واستغفر الله. سؤال سبق الإجابة عليه، بيقول هل كان كل اهتمام لوط عليه السلام محاربة هذه الفاحشة؟ لا، قال اتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، تتقون يعني تعملون بطاعة الله التي أصلها توحيد الله، قال ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم نذير مبين إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. فأمرهم بطاعته واتباع ما جاء به من الشريعة. والأين مظاهر أين دعوته للتوحيد؟ هي تقوى الله أصله توحيد الله عز وجل، الأصل التقوى توحيد الله. مظاهر الكفر الأخرى لم تذكر، لكن أعظم مظهر مظاهر الكفر كان ردهم للشريعة وتكذيب لوط عليه السلام، ردهم لشرع الله حرصا على هذه الفاحشة. في أثر إسرائيلية في أفعال قوم لوط لا يعتد بها في التحريم ولا في المنع، يقول فتح أزرار القميص، قد كان من الصحابة من يفك أزرار القميص، يقولوا ترقعة الأصابع، دي كلها ليست حديث، ليس شيء منها ثابت، عشان يقول ده حرام من فعل قوم لوط. حلق القفة، بلغ الإمام أحمد أنهم من فعل قوم لوط، كل ده ليس إيه فيه دلالة على التحريم، إنما نعرف شرع من قبلنا بدليل من شرعنا، فأما ما لم يرد فلا اعتبار بذلك، أخبار مرسلة بلا أسانيد. فالأفعال التي ذكرها الله في كتابه هي أفعال قوم لوط التي نهينا عنها، التي مثلها إتيان الفاحشة وهم يبصرون، يأتون في ناديهم المنكر زي كشف العورات، قطع الطريق، تقطعون السبيل وتأتون الرجال، إنكم تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، أن قطع السبيل القطع الطريق من أجل نيل الأموال أو نيل الفاحشة، اغتصاب يعني، أو اغتصاب وأخذ أموال. فهذه التي ذكرت في كتاب الله، تكذيب لوط عليه السلام، عدم تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول نرجو النصيحة للذين يفقدون شعورهم وتسرعون في الحكم على بعض المتخذين في العدوان على غزة فيحكمون عليهم بالكفر والردة على أساس أقوالهم في وسائل الإعلام، على علم أني أقصد بذلك بعض الإخوة الذين تعرفهم. والله أنت أنا عايز أقول أنت برضو محتاج نصيحة، لأن هناك من الأقوال الكفرية الصريحة التي لا شك فيها والأفعال الكفرية التي لا شك فيها، هناك هذه فتنة تمحيص فعلا، وهناك تميز للخبيث لم يظهر مثله قط، وخيانة للأمة لم يظهر مثلها قط، فماذا ينتظر الناس؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لأنا لا أعمم الحكم، ولكن هناك فعلا أقوال كفرية، ماذا تريد بعد كل الخيانات وكل الخبائث ويعني كل هذا؟ مش تخاذل فقط، ده في يعني رضا بالباطل. سمعت والله أعاجيب ممن ينتسب أحيانا إلى الدين يقول نعم من حق اليهود أن يدافعوا عما تفعله حماس، سمعت ذلك عن بعض الناس لأنهم خوارج، هم حماس بيعملوا كده عشان خوارج، هو اليهود بقى طاعتهم واجبة كمان، كلام ده كفر ناقل عن الملة، اللي لو ثبت إن حد قاله إن من حق إسرائيل أن تفعل ذلك تدافع عن نفسها يبقى كافر خارج من الملة بلا شك، انه بيقول ده حق، يقول على الباطل انه ايه حق، والعياذ بالله، يقول عن الظلم والكفر والعدوان واصطد عن سبيله محمد الاسلام انه حق، يبقى خارج من الملة بلا شك ولا تردد، ولا فيها عذر بالجهل دي، لان ده مش جهل، ده اتباع للهوى والعياذ بالله. بعض الناس يعني يدافع عمن يقول لا نقبل بإمارة إسلامية على أو بدولة إسلامية على حدودنا، يقبل بإمارة كافرة يهودية، يقبل بدولة يعني دول مجرمة بأنواع مختلفة، يقبلوا بدولة نصرانية زي ما بيقولوا لو الجنوب اختار مثلا في السودان ان هم يبقى يعملوا دولة مستقلة يبقى خلاص، والشعب زي ما يقول يبقى يقبلوا بذلك وما يقبلش بدولة إسلامية، هذا لا يصدر عن مسلم، هذا لا يمكن أن يصدر عن مسلم. فلا يجوز التعميم على الحكم والكفر، لكن هناك من الأقوال الكفرية على الأقل قل هذا قول كفري وهذا فعل كفري، أقل الأشياء. يعمل طبيبا ويأتيه مندوبون من شركات الأدوية يتركون له بعض العينات، هل يجوز له استعمال هذه العينات؟ نعم يجوز له ذلك، يستعملها في نفسه ويستعملها لغيره، ولا يلتزم بكتابة الدواء إلا لمن يحتاج إذا كانت النصيحة تقتضي ذلك. وهذه العينات تترك للطبيب وللصيدلي ليجربها ويستعملها في بعض الناس ليرى أثرها، فهي أصلا يعني تبذل من أجل ذلك، فلا يمنع من استخدامها، ولا يلزم أن يكتب هذا الدواء للمريض حتى يشتريه، إنما يلزمك النصيحة للمريض، يلزمه أن لأنه يأخذ أجرة على هذه النصيحة، يعني عمله أنه ينظر ويكشف ويعرف المرض ويقول أنصحك بهذا الدواء، لابد أن ينصحه بأفضل دواء بأفضل سعر، ولا يكتب له من أجل أن اتفق مع مندوب الشركة على كتابة كذا علبة. هذا هو الخطر، أن تتحول النصيحة التي هذه في هذه المهنة خصوصا إلى إلى إلى تجارة بغير نصيحة، أن يغش الناس ويكتب لهم ما لا يحتاجون من أجل أن اتفق مع المندوب الشركة أنه يكتب في الشهر كذا علبة. المراجع الطبية المتوفرة في المكتبات معظمها مطبوع ومصور دون إذن منتجها، تباع بأسعار معقولة، هل يجوز شراؤها؟ يعني النسخات الأصلية قد تصل إلى 1000 جنيه. إذا كانت هذه المراجع لمسلمين أو كفار معاهدين فلزم استئذانهم، وأما إذا لم تكن كذلك وهي يعني ليست لمسلمين ولا لكفار معاهدين فيجوز الانتفاع بها. يقول معيد بكلية الهندسة عنده مراقبة امتحانات، مشغول في الماجستير، أحضر ورقة رسمية من رئيس القسم من إعفائه من المراقبة، أعطاه الموظف المسؤول، أعطيته هدية ليساعد في إتمام الإجراءات بسرعة، هل تعتبر رشوة؟ الله أخشى عليك من ذلك. قلت يا رسمية لماذا؟ إلا أن لو كان يبذل جهدا زائدا غير معتاد لا يلزمه، لو كان يسير في الأوراق زائدا على عمله في أوقات أخرى أو في أوقات لا يلزمه فيها العمل فيبذل مجهودا ليس يلزمه، يمكن يعني كان يأخذها كإكرام له على جهده الزائد، إذا كان ده شغله يبقى لا تفعل، استعن بالله. أبوه يعاني من مرض مزمن لا يستطيع التحرك ويعاني من صعوبة في ذلك، هل يجوز أن يتمم بالصلاة؟ إذا كان لا يجد من يوضئه وهو في فراشه ولا يستطيع الذهاب إلى مكان الوضوء فيجوز أن يتيمم. يعاني من التهابات في البروستاتا تؤدي إلى نزول نقط من البول لمدة ساعة من التبول، هل يلزم هذا الوضوء لكل صلاة؟ إذا كانت فعلا ساعة مستمرة في كل تبول وتبول كثيرا يبقى معذور، إذا كان الأغلب عليه أنها تنزل دون اختيار ويتيقن من ذلك فهو معذور، يتوضأ لكل صلاة ولا يلزمه أكثر من ذلك، إذا كانت تحصل مرة واحدة في اليوم فينتظر ولا يصلي إلا بعد ذلك. لكن إذا كان في صلاة الصبح وحصل ذلك مثلا، يبقى به ثلاث بول ساعة صلاة الصبح، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي. يعني تنقطع طول النهار يبقى يتطهر طهر عادية، يعني يبقى عنده سلس في وقت وسليم في وقت آخر. نحن في قرية نجمع جلود الأضاحي من الناس على أنه صدق منهم للمسجد ثم نبيعه ونأتي بثمنه المسجد، هل في هذا شيء؟ نعم، أنا أقول ليس المسجد يتملك، وهذه وكالة عن الغني في البيع، ولا يجوز أن يكون أن يبيع جلود الأضاحي لا نيابة عن غيره ولا أصالة عن نفسه، كما لا يجوز أن يفعل ذلك في اللحم. ينفع المسجد نقول له هاتوا الصدقات للمسجد لحمة وهنبيع اللحمة ونجيب الفلوس للمسجد، لا يجوز ذلك، لا يجوز أحد يفعل ذلك. الجلود مثل هذا يمكنكم بنقول ما فيش حاجة تتباع، يديها للفقراء، ياخد توكيل من الفقراء ان انا هستلم لك الجلود وتبقى بتاعتك، فقراء باعيانهم، وبعد ما يبيعوها يدوهم الفلوس يجيبوا لهم لحمة ماشي، المهم ان هم يفعلوا ذلك، انهم ياخدوا توكيل من فقراء باعيانهم وقولوا لهم هنعمل لكم في الفلوس كذا وكذا، هم ياخدوا فلوس عايزين لحمة بيها، المهم انهم يقولوا لهم ان احنا هنقبض لكم جلود الاضاحي ونبيعها نيابة عنكم. اول ما قبضوها وقعت عن الاغنياء صدقة. ماذا فعل صلاح الدين بحكم الكرك؟ قتله ام لا؟ عفى عن باقي الملوك وقتل صاحب الكرك هذا خصوصا، لانه قال هذا لا عهد له عندي، هذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج وأمر به وأرسل إليهم برأسه، أرسل لباقي الملوك رأسه وترمى وسطهم. يقول ما تقول في حف الشارب على الآخر؟ يعني إيه على الآخر بقى؟ بالموس لا، لكن الحف هو شدة المبالغة في القص، يقص جامد ممكن بالمكنة. هل الإمام مالك قال يضرب بالنعال؟ الإمام قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه. أفضل مكان يمكن التبرع فيه بالدم لغزة حتى نضمن أن يصل ذلك الدم إلى غزة. وحقيقة الدم ده مشكلة فعلا، لأن هو لازم عربيات مجهزة تدخل إلى هناك، هو اللي بيخش الهلال الأحمر، الإسعاف المصري هو اللي مسموح له بالدخول بعربيات الإسعاف. فاحتسب، والنية إن شاء الله مأجور بها، وصلت أم لم تصل. يا رب انصر المسلمين، يا رب فرج الكرب. وعلى فكرة زادوا عن 5200 وشوي. يقول قلتم بجواز ان يزار قبر الرجل الصالح اذا توفر شرطان، عدم شد الرحال وانكار المنكرات. قال أحد المشايخ لا يجوز لو توفرت هذه الشروط، لأن القبر بعد أن غلى فيه الناس ودعوه من دون الله لم يصبح يسمى قبرا بل أصبح وثنا. طب ما المانع أن يدعو ينهى عن عبادة الوثن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام مش كان حول الكعبة أصنام كثيرة وكان ينهاهم عن عبادتها؟ يبقى نقول لا ما يروحش، لو زاره وأنكر المنكرات لم يمنع من ذلك. هل تجوز صلاة الجنازة فيه؟ نعم تجوز صلاة الجنازة فيه، لأنه صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. عليكم السلام. لو أن رجلا طلب من أحد من الناس الرقية وكان لا يعلم حديث 70,000، فلما علم بالحديث لم يعد يطلب، يمكن أن يدخل؟ نعم يمكن أن يدخل في 70,000، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل إسلامهم ليسوا إيه، ليس عندهم شيء من ذلك، فلما تابوا إلى الله وأسلموا ووصلوا إلى هذه المنازل عليها بزيادة الإيمان صار منهم من كان من 70,000. هل يجوز الحلف بالمصحف أو بأي صفة من صفات الله؟ المصحف الورق ليس صفة من صفات الله، القرآن كلام الله، يحلف بالقرآن، يحلف بكتاب الله، أما المصحف فهو الورق الذي كتب فيه القرآن. وبعض العلماء يجوزه من باب أن الحالف لا يقصد الورق وإنما يحلف القرآن الموجود فيه، وأنا أقول لا يحلف بالمصحف، المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن، بل يحلف بالقرآن وبكتاب الله وبكلام الله، فهذا من صفات الله عز وجل. نريد طريقة لمذاكرة صحيح مسلم، هل الروايات التي في الباب الواحدة تحفظ؟ احنا بنروي رواية واحدة فقط ونذكر الروايات الأخرى التي فيها زيادات بدون إسناد، فيمكنك أن تحفظ الرواية التي نقولها بالإسناد. احنا بنقرأ بطريقة معينة في الشرح، بنقرأ الإسناد أولا اللي فيه أول رواية، وبعد ذلك نذكر الروايات اللي فيها زيادات بغير إسناد. فالرواية اللي فيها حدثنا دي احفظ من أول اسم الصحابي لغاية آخر الحديث، وذاكر الشرح بيعمل ملخصات. هل مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، والتقبيل لمس بشهوة. مس الفرج ناقض للوضوء أم لا؟ الصحيح أن مس الفرج ناقض مطلقا للوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هل المرتد حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك مع تضعيفه من البعض وتحسينه من البعض، إلا أنه لو صح فمحمول على أنه لمسه فوق الثياب جمعا بين الأدلة. هل المرتد يغتسل إذا أسلم؟ إذا انتقض غسله أثناء الردة وجب أن يغتسل قولا واحدا، وأما إذا كان لم ينتقض غسله لم يحتلم ولم يجامع أثناء الردة فقولان للعلماء، والراجح عندي أنه لا يلزمه الاغتسال. الجمع الآخر أولى في بعض الأحاديث، بعض العلماء جمع باستحباب الوضوء من مس الذكر وعدم الوجوب، لكن الظاهر والله أعلم أن حديث طلق بن علي إنما كان في الصلاة، ويصعب ويشق أن يدخل يده حتى يمس ذكره من غير حائل. فالأظهر والله أعلم وأعلم أن حديث طلق بن علي لما أنه سأله عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك قطعة منك، يعني إذا حكه أثناء الصلاة ونحو ذلك من فوق الثياب. هل عورة المرأة المسلمة على غير المسلمة كالمسلمة هي كذلك أو نسائهن تشمل المسلمة وغير المسلمة؟ لأن اليهوديات كنا يدخلن على عائشة رضي الله عنها ولو كانت كالرجل الأجنبي لما دخلنا عليها الحجاب. هل الشعر يعتبر عورة؟ يعتبر عورة للرجال. ومن يقول من العلماء من المتقدمين أن المرأة الكافرة كالرجل يمنع من أن تكشف شعرها، لكن الصحيح أنها تكشف شعرها. يعمل في شركة يابانية، قام بعض اليابانيين بتخصيص حجرة لاستخدام حجرة استخدامها كمعبد، ماذا أصنع؟ ادعوهم إلى الإسلام، قل لهم ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ادعوهم وخليهم فكروا، ده بيعبدوا بوزة، ده بني ده دول يعني ده مناقشة ربع ساعة لازم حتى هتشككهم في عقيدتهم الفاسدة. ده ما عندهمش شبهات أساسا تستقر أمام دعوة التوحيد أبدا. كان بشر، ما كانش رسول، لا ولا صلى، ده واحد مشرك ما نعرفش عنه حاجة إلا أن الكتابات اللي بينقلها عنه دول ما بيقرش بوجود الله أو بيقر بوجود خالق، لكن ما فيش حاجة غير تهذيب النفس بالتعذيب وحرمانها من الشهوات مطلقا. بس هو كان بشر عايش بيأكل ويشرب ويخش الحمام، هو يقولوا بشر بعدين عبدوه، ما كانش فيه حمامات زمان. تقول الفلسفة هل الإنسان حر مخير أم مجبر مسير؟ بنقول الإنسان ميسر، 5 و5 9 ولا 11 10 مش كده؟ لا كده ولا كده. فأنت تقول لي حر مخير يعني ملوش، ما فيش لا سلطان لله عز وجل علي، لا إرادة فوق إرادتي. مجبر مسير يعني ملوش اختيار ولا إرادة، الاثنين باطل. هو له اختيار بس اختياره ايه؟ بمشيئة الله، وما تشاؤون إلا إن شاء الله. جهم بن صفوان قال الإنسان مجبر مسير، واصل بن عطاء قال الإنسان مخير، أهل السنة وسط، عشان كده قلنا لده وإيه ولده. صدق من قال إن هو ده فعلا كلام الجهمية الجبرية وكلام المعتزلة. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، والعرش أعظم من الكرسي.